له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعشقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل. ينبغي الإنسان التي على هذا بأن يحافظ على هذا 100 مرة في اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذا قال في الصباح يكون أحسن حتى يستوفي في اليوم كله، يقول في الصباح حتى يحصل له السلام في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله وبحمده إلا الله سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا، وإن كانت مثل البحر. هذا في فضل التسبيح أيضا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في هذا الوعد بتكفير الخطايا. وهذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر، والنصوص المطلقة تحمل على مقيدة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون فعفوا عنكم سيئات ويدخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب عليه الحذر من كبائر الذنوب لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها، ويجتهد فيها أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة، وإطلاق اللسان بالذكر والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. ورد للسائل ما أعرف حالة أو ما أعرف حالة. الشيخ يوسف هذا الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان، وعروه مسلم الصحيح الحديث عائشة رضي الله عنها وأصله في البخاري، كان يذكر الله في كل أحيان. نعم. وفي كلام ابن حجر على رواية مغسل رجليه حديث عائشة غير هساء. نعم. الله عليك شيخ، من يعني أن يستعين بالأذكار في خير مثلا انها اي موضوع احسن الله اليك، تنيقا ان هذه الاذكار تبعت الشياطين يعني، وانها تنهي الموضوع من اللي يريد مثلا. عون الله في كل خير. عون الله في كل خير، الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا اوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى، وحذر ان يكون العبد من الغافلين، فاذكر ربك من التضرعا الخفيفه ودون جاهل من قبل وجود الاصل، ولا تكون من الغافلين. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم ضل سبيلا. ينبغي المؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة، يكون لسانه رطبا بذكر الله، تسبيح تهليل تحميد والاستغفار والدعاء، هكذا مؤمن أوقاته معمورة. ما في بأس أحصل عليك؟ لا، قال في حداد وحداد ولا نجار ولا في أي عمل ولا جراع، كل هذا يعين على خير. كان جراء يعينها على جراءته، كان حداد يعينها على حداده، نجار يعينها على نجاره، يكون الله يعين. الأعمال الصالحة تعين العبد على الخير، مستعين بالصبر والصلاة. الله يا شيخ، أنا طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي؟ علي بن أبي طالب. علي. نعم. نعم. أولاً في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام. يقول أقرأ الحديث أول. السند هذا حديث هذا. السند والسند ولا التعليق؟ السند في أبو داود. حدثنا سليمان بن داود المهدي أنبأنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. طيب. بعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال. نعم نعم. نقصد هي بإسحاق الآن هذا. لكن مرفوع الموقوف الموقوف هي أمر. يعني لا يقال من جهة الرأي. سواء كان مرفوع أو موقوف. كله صحيح. وعلق أحام التفقي. حارث الأعور. ضعيف لكن مع عاصم الضمرة، لا بأس. بالنسبة للتحميد أو التسبيح بعض الناس يعمل سفحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن بيديها الأرض لا صابع أفضل، وإن سبح بالكبحة ولا بنوى ولا بحصى ولا بحصان ما كذا بنيد الحص بالأصابع بالأصابع ما كان النبي يعد بأصابع، وإن عدها بعقد أو بحصى أو بشبحة ما كذا الأمر واسع. بالنسبة للأصابع بنذل الحص 1000 2000 هذا يشبه مليون، يشبه مليون يا الله، يشبه مليون يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل من جابر إلا رجل عمل أكثر من عبد. المسجد الله في البيت ولا في السماء ولا في الأرض. صلى الله عليه روى ابن الأدية في جامع الأصول أن الشيطان خانس على ابن آدم، يأتي من على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. طيب عرفت الوسواس الخناس، الوسواس الخناس قبحه الله.